بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بعد ما كملنا أحكام المبتدأ والخبر سندخل في الباب الذي يليه وهو العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قبل هذا أسألك بابو خبر، à quel moment هل يجوز يتوسط يتقدم الخبر على المبتدا؟ سي بيرمي مثال في الترجيد يدر زيد قد يكون واجبا. ايوه قد يكون واجبا. متى؟ رجل اذا كان المتذاكر. نعم. والخبر جار ومجرور او ظرف، وكذلك اذا كان يعود الى ضمير، ضمير يعود الى ما قبله، ان المبتدا يكون متصل بضمير عائد الى الخبر. نعم. وكذلك بانما ان يفيد الحصر، الحصر يفيد التقدير، يحصل في التقدير. وكذلك قلنا يجوز حذف المبتدا او الخبر، مبتدا خبر جوازا وجوبا. متى دونك سي اوبليغاتوار دونلفي لو خبر؟ نعم، بالأولى لولا أنتم لكنا مسلمين، أي لولا أنتم موجودون أو لكنا مؤمنين. كذلك لا شو بقى إكزامبل جدا كالوتكا وسي أوبليغاتوار دون الخبر. بعد القسم الصريح، وقلنا كذلك بعد واو المعية، كل صانع وما صنع أي مكرونان. وقلنا كذلك بعد وقبل الحل التي لا تصلح أن تكون خبرا، ضربي زيدا قائما، هنا يجب حذف الخبر. طيب، الآن ندخل في العوامل الداخلة على مبتدأ الخبر. قال وتسمى النواسخ، ونواسخ الابتداء، نواسخ جمع نسخ، والنسخ هو الإزالة لغة، يستدعي إزالة حكم المبتدأ والخبر. on change le حكم، المبتدأ devient autre chose et le خبر devient autre chose. وهي ثلاثة أنواع، هذه العوامل ثلاثة أنواع. الأول ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر وهو كان وخواتها، والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة، هذه الجديدة نوفو الحروف كيوصلن أليس إلى أفعال المقاربة شوز نوفل. أما كان وخواتها معروفة، سي بروميير قسم، ترفع المبتدأ تدفين الاسم وينسب الخبر. الثاني ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وخواتها ولا التي لنفي الجنس. دونك لا يعني نوفو سولمون لو ترتيب لو نوفو دون المبتدا لا لنفي الجنس دون لي بري دون المنصوبات اوتر كو سولا اي ان فايت لا تعمل عمل تمام إن. والثالث ما ينسب المبتدا والخبر جميعا وهو ظن وخواتها، لدود فين مفعولان، مفعول اول ومفعول ثاني. قال اولا كان وخواتها، فصل. فاما كان وخواتها فانها ترفع المبتدا وتشبيها بالفاعل ويسمى اسمها ويسمى اسمها وتنسب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها هذا هو donc le ism de kana il ressemble au fa'il on l'appelle ism kana le khabar de kana il ressemble au maf'ul on l'appelle khabar kana وهي وهذه الافعال على ثلاثه اقسام trois catégories احدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط تعمل مطلقا sans شروط وهو كان وامسى واصبح واضحى وظل وظل وبات وصار وليس ces افعال là qui font travail de كان sans condition مثلا وكان الله غفورا رحيما فهنا كان فعل ناصيخ ناقص مبني على الفتح ولفظ جلالة اسم كان غفورا خبر كان رحيما خبر ثاني نعم خبر ثاني on a dit il y a juste d'avoir plusieurs خبر et bien là c'est les mêmes احكام un petit peu فأصبحتم بنعمته إخوانا فهنا فأصبحتم بنعمته إخوانا هنا اسم أصبح الضمير نعم ضمير صحيح وخبره ما يعلب خبر أصبح كيف نعلب اللي كوا منصوب طيب اللي هو الاسم منصوب لا أيوة أصبحت أيوة هذا هو بنعمتي مجرور أيوة تعلق بأصبح ليسوا سواء اسم ليس وهو جماعة وسواء خبر ليس ظل وجهه مسودا ظل سلفير وجهه هو اسم ظل ومضاف والهاء مضاف إليه مسودة خبر تمام طيب والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة كيف تتخويلها بدي الشروط زال تجي ما زال أو لا زال أو لم يزل فتئ كذلك برح وانفك أصلاً هذه الأفعال تفيد الاستمرار sont des verbes qui ont un sens de choses continues donc quand tu mets le nafi c'est pour stopper la chose plutôt enfin le contraire ah. ils ont un sens de d'interruption enfin Et quand tu mets le nafi, c'est là que ça donne un sens d'istimrar. À la base, zala, c'est comme cesser. Ma zala, c'est ne pas cesser. Donc ça veut dire continuer. Nahu wa la yazaluna mukhtadifin. Tamam fauna, sabaka ala yazalun nafi. Fa waw, huna ism zala, wa mukhtadifin, khabar zala. Wa nahu, lan nabraha alayhi akifina. أين اسم نبرحة؟ نعم وجوبا تقديره نحن وين خبر؟ الخبر إنه؟ عاكفين نعم وقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي شمر ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين يعني surtout dans le zikr car le fait d'oublier quand même cela c'est également évident d'oublier la mort هنا شاهد ولا تزال ذاكرة ولا تزال ذاكرة وتزال اسمها ضمير مستتير تقديره أنت وذاكرة هو خبر تمام ولا خبر وقوله ألا يا إسلامي يا دار مي على بلا ولا بلا ولا زال منهلا أو منهلا ولا زال منهلا نعم ولا زال منهلا بجلعائك القطر. هنا الشاهد لا زال منهلا لا زال منهلا فمنهلا هو خبر زال واسمه هو ضمير مستتر جوازا تقديره هو. Donc ça c'était de deuxième catégorie. Ya'mal bi shart yataqaddam alayhi nafi ou nahi ou istifham ou du'a an. Wa thalith, troisième. Ma ya'malu wa dal 'amala bi shart yataqaddamahu ma al-masdariyah al-dharfiyah. طيب. Ça c'est un seul verbe, c'est dama. Wa huwa dama. Nahu ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Donc là, ma a dit ma zorfia masdariya, mabni à la sukun, ou plutôt c'est un harf. Il y a un khilef, on a dit que c'est un ism. Il y en a dit que c'est un ism, donc deux qui disent c'est un harf. Dumtu à la fir nasikh naqis, mabni à la sukun, wa tu wa ismu madama. وحيّن خبره وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام. هنا dans ce verbe là الدوام. وسميت ظرفية لبيانتها ولبيانتها عن الظرف وهو المدة. Donc à ce sens là ما maintenant tu peux l'utiliser pour autre que dama, mais si tu l'utilises pour autre que dama, ما في عمل. C'est de cool. Anta, comme on a dit, anta ala khayri ma talabta al-ilm. Ma talabta al-ilm. Ay, muddat talabika al-ilm. Lakin, huna ma ta'amel. Fahamt? Talab, c'est pas parmi les nawasikh. Mais ma, emras d'aliyah zarfiyah, c'est la même. Lakin, iza dakhalat ala dama, fahuna ta'amel amal kahana. Tamam? Yati ismuha wa khabaruha. Donc attention, ma zarfiyya, ma zdariyya n'est pas khos que à dama, à la wajil am. Mais la wajil khos, elle n'est que pour dama dans le amal de kana, dans le nasr, fakat. Sinon tu peux l'employer dans plein d'autres phrases, comme achit. قال احكام تصصي عن جديد هناك. قال احكام اسمها وخبرها في التقديم والتاخير. متى يجوز تقدم مثلا الخبر على الاسم او العكس او غير ذلك. ويجوز في خبر هذه الافعال ان يتوسط بينها وبين اسمها. ce خبر يجوز qui vienne entre le ism et le fial. Nahu wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin. Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin. Fa huna haqqa wa khabar kana wa taqaddama ismiha. Aina ism kana nasru. Tayeb nasru. Donc là, c'est permis. Wa qawl ash-sha'ir فليس سواء عالم وجهول. فليس سواء عالم وجهول. فأين الشاهد من البيت؟ سواء خبر ليس. خبر ليس تقدم على عالم. على اسم ليس. أين اسم ليس؟ اللي يوصف اسم عالم. عالم. نعم. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام. Maintenant, il y a juste Maintenant que même le khabar taqaddam ala al-fi'l. Donc tu vas dire qa'iman kana zayd. Tamam? Qa'iman kana zayd. Qala illa istithna laysa wa dama. Tu n'as pas le droit de dire qa'iman laysa zaydun. Ou tu n'as pas le droit de dire مثلاً مستقيماً ما دام زيد لا يجوز في الأخرى أما في ليس ودام ما يجوز كقولك عالماً كان زيد كما ذكرنا ووجد الخلاف في هذه المسألة وجد الخلاف لكن مشهور هو هذا القول طيب ثم قال بعض أحكام كان وخواتها غير كسي أبوت ولتصارف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل فهمت كل ما يتم من هذه الأفعال تسكن ذو سيفر بلا كم مضارع كم أمر وثمان في مصدر واسم الفاعل يفعل من تخبعي كالماضي نحو حتى يكونوا مؤمنين فهنا الشاهد حتى يكونوا مؤمنين وهنا لمضارع واو سي اسم يكون ومؤمنين سي خبر قل كونوا حجارة هنا في الأمر تمام في الأمر دوك واو الجماعة سي اسم دو كون حجارة سو خبر مثلا L'exemple, l'arbre, est-ce qu'il le cite? Tu dis, مثلاً, أحب فلاناً لكونه سلفياً. أحب فلاناً لكونه سلفياً. هنا كون سي المصدر. L'ikonihi, le ha, c'est son mot d'off, lakin il prend la place du fa'il. Wa salafiyan, c'est son khabar. Afwan, j'ai dit fa'il, sabak lisan, son ism, ism, je veux dire, afwan. Aywa, kullu ma yatasarraf minhu, yati minhu ad al-amal. Dans ce qui est mutasarrif, laysa, laysa jamid, laysa ça fait que jamid, il vient que le mardi. Il n'y a pas d'amr, il n'y a pas de mudali, il n'y a pas d'ism fa'il, il n'y a pas de masdar. Mais les autres qui ont cela, eh ben, toutes ces choses-là font le même travail. قال وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر. لأن هذه الأفعال أصلا on les appelle ناقصة. ناقصة معنى تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب. Et des fois, ils viennent tama, c'est-à-dire complet. Ils n'ont pas besoin de khabar. Et leur marfour deviendra à ce moment-là un fa'il. C'est plus un ism. Parce que là, on dit il est tam. Il n'est plus naqis. Kana. Ou akhawatuha. Mathalan, yakul, in kana zu usratin. Ou in kana zu usratin. Ay, in hasala. In wujida. C'est le sens en fait à ce moment-là. C'est le sens de Wujida ou de Hasala. Il y a eu un truc dans la rue. Il y a eu un hadith, Sayyara, مثلاً. Toi tu viens, tu dis Ashkan. Hey, hey, Hasal. Fahimt? À ce moment-là, Ken, c'est le sens de Hasal. Là, il n'a pas besoin de Ism ni de Khabar. Il a besoin de quoi? Juste de un fa'il. يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فهنا أمسى أصلا من الأفعال الناقصة وأصبح كذلك فلا dans ce verset حين تمسون وحين تصبحون يتم أي ما معناها حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. C'est ça le sens à ce moment-là. Et non pas etisaf al-khabar ou etisaf al-ism bil-khabar fi waqt al-sabah fi waqt al-masa. Contrairement à leur sens d'origine qu'on connaît déjà. D'accord ? Tu le vois là dans la phrase, il n'y a pas de khabar. Alors, bien sûr, quelqu'un l'aime, t'as fait un mot. قال إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. هذه الأفعال الثلاثة ليس فيها إتمام هي ناقصة دائما هي ناقصة دائما. سنقف هنا اليوم يقرأ أحكام أقول لك أنا حتى هذه تثبت في ذينك إن شاء الله. فأخذنا كان وخواتها تمام. أخذنا التقسيم التي فيها في العمل صن 3 كاتيجوري سكي تخاوي سن شروط سكي تخاوي شرط تقدم علي نفي أو ناهي أو دعاء أو ما يتقدم علي ما المصدرية ظرفية. أخذنا أبري parmi الأحكام que le khabar peut devancer le ism voire même devancer le ism le fi'al hormis leysa wa dama et que ça dit af'al quand ta'ti tamma wa la naqisa illa zala wa fatiha tamam wa leysa n'am fa ila huna wa alhamdulillah rabbil alamin.